قال ثم قال ثم الصلاة مقبولة حتى يصلى الفجر ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس. قال وإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك وإذا غسلت يديك خرجت خطاياك من يديك وإذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك. السلام عليكم. حديث خريم بن فاتك رضي الله عنه. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني سفيان العصفوري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي ثم أحد بني عمرو بن أسد عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله عز وجل ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء غير مشركين به. هي الشاهد منها اللي قبلها فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور, هذا اللي عدلت شهادة الزور إشراك بالله, وكذلك اللي بعده حنفاء لله غير مشركين به. كذا حنفاء لله, عندنا سقط لفظ الجلال. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن شمر عن خريم رجل من بني أسد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن فيك اثنتين كنت أنت. قال إن واحدة تكفيني. قال تسبل إزارك وتوفر شعرك. قال لا جرم والله لا أفعل. يعني توفير شديد للشعر وربما أيضا عدم اهتمام به. فقال مرة معنا أن رجل رأى في مجلس معاوية وقد نفذ هذا, يعني من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات, يعني قال والله لا أفعل, إسبال الإزار وتوفير الشعر. نعم. حدثنا يزيد قال أخبرنا المسعودي عن الركين بن الربيع عن رجل عن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال ستة والناس أربعة, فموجبتان ومثل بمثل وحسنة بعشر أمثالها وحسنة بسبعمائة, فأما الموجبتان فمن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار, وأما مثل بمثل فمن هم بحسنة حتى يشعرها قلبه ويعلمها الله منه كتبت له حسنة, ومن عمل سيئة كتبت عليه سيئة, ومن عمل حسنة فبعشر أمثالها, ومن أنفق نفقة في سبيل الله فحسنة بسبعمائة, وأما الناس فموسع عليه في الدنيا مقتور عليه في الآخرة, ومقتور عليه في الدنيا موسع عليه في الآخرة, ومقتور عليه في الدنيا والآخرة, وموسع عليه في الدنيا والآخرة. سبحان الله. الأعمال ستة والناس أربعة. الستة الموجبتان والمثل بمثل اللي هو الهمين والحسنة بعشر أمثالها والنفقة بسبعمية, والناس هكذا القسمة الرباعية في الموسع عليه والمقتور عليه في الدنيا والآخرة. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن الشمر بن عطية عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتان فيك. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سفيان بن زياد عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس عدلت شهادة الزور إشراكا بالله عز وجل ثلاثة, ثم قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أيمن هو ابن خريم بن فاتك ابنه, فلعل بعض الرواه, وهو مشهور أيضا أيمن اختلط عليه, لعل الحديث من رواية أبيه. نعم. حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه. حدثنا يعلى قال حدثنا مسعر عن زياد بن علاقة عن عمه قطبة بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات, سورة قاف. نعم. حديث رجل من بكر بن وائل. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عطاء يعني ابن السائب عن رجل من بكر بن وائل عن خاله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أعشر قومي فقال إنما العشور على اليهود والنصارى وليست على وليس على الإسلام عشور. أهل الإسلام عليهم الزكاة فقط، أما العشور اللي تؤخذ من التجار 10% هذه على اليهود والنصارى. نعم. حديث ضرار بن الأزور رضي الله عنه: حدثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور رضي الله عنه قال: بعثني أهلي بلقوح، وقال أبو معاوية بلقحة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته بها فأمرني أن أحلبها، ثم قال: دع داعي اللبن. قال أبو معاوية: لا تجهدنها. معنى دع داعي اللبن لا تجهده، دع في الضرع شيء من اللبن حتى يجذب غير، يدعو غير. نعم. حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وقال ابن شهاب الزهري: حدثني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد رضي الله عنه قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين. استعز يعني اشتد به المرض، اشتد به المرض. نعم. قال: دعا بلال للصلاة فقال: مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقال: قم يا عمر فصلي بالناس. قال: فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته، وكان عمر رجلا مجهرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال: وقال عبد الله بن زمعة: قال لي عمر: ويحك، ماذا صنعت بي يا ابن زمعة؟ والله ما ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. وهذا دلالة على أن أبو بكر أولى بالخلافة حتى. يأبى الله والمسلمون، هذه إشارة للخلافة، إن الله يأبى أن يتقدم أحد على الصديق، والمسلمون أيضا يأبون أن يتقدم أحد على الصديق. نعم. حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبيد الله بن أبي رافع عن المسور رضي الله عنه أنه بعث إليه حسن بن حسن يخطب ابنته، فقال له: قل له فليلقني في العتمة. قال: فلقيه فحمد المسور الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، والله ما من نسب ولا سبب ولا صهر أحب إلي من سببكم وصهركم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة مضغة مني، يقبضني ما قبضها ويبسطني ما بسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري، وعندك ابنتها ولو زوجتك لقبضها ذلك. قال: فانطلق عاذرا له. في قصة رواها المسور طويلة في خطبة علي لبنت أبي جهل، وفيها هذا أن فاطمة بضعة مني أو مضغة مني يقبضني ما قبض، لكن هذا بعد موت فاطمة، لأن فاطمة ماتت مبكرة، فلعل مراده أن يقبض فاطمة أو ذريتها أو نحو ذلك. والحسن بن حسن هذا اللي يسمى الحسن المثنى، ابن الحسن السبط، الحسن أبوه هو ابن فاطمة، وهذا ابنه الحسن المثنى يخطب من المسور فقال هذا. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر عن المسور قال: مر بي يهودي وأنا قائم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال: فقال: ارفع أو اكشف ثوبه عن ظهره. قال: فذهبت أرفعه. قال: فنضح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من الماء. يعني مكتوب عند اليهود، ما يحتاج يرون خاتم النبوة، هم يعرفون. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنه يزيد أحدهما على صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في 14 من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها، وبعث عينا له بين يديه، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى هذا، وسيأتي بطوله اللي بعده. لكن هنا يقول رواية الزهري في إشكال في الإشعار والتقليد، قال ابن المديني لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد في الحديبية. الآن سيروي قصة الحديبية كاملة. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال. الناس يشتهون حديث بن إسحاق، سبحان الله، سياقة الحديث تكون حلوة، ولذلك قال بعض السلف الناس يشتهون حديث ابن إسحاق هذا صاحب السيرة، وهو هنا يروي عن الزهري وهو من تلاميذ الزهري عن عروة عن المسور ومروان، القصة كاملة. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي 70 بدنة، وكان الناس 700 رجل، فكان كل بدنة من عن 10. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان لقيه بسر بن سفيان الكعبي، فقال يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معها العوذ المطافيل. العوذ المطافيل يعني الإبل، العوذ الكبار، والمطافيل اللي لها أولاد، ولبسوا جلود النمور يعني مستعدين. المراد هنا التصوير للاستعداد، سواء في لبس جلود النمور أو اللي معهم. نعم. قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس؟ فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله عليه حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة. بعثني الله له، على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله له أو تنفرد هذه السالفة. السالفة جانب العنق، هذه السوالف، يقول حتى تنفرد رقبتي أو يظهر الله هذا الدين. وهذا اللي قال عليه الصلاة والسلام هو عين العقل، لو أن قريش كان فيهم تدبر كان خلوا بينه وبين الناس، إن أصابوه الناس هذا اللي تريد قريش، وإن أظهره الله دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإلا قاتلوا بهم قوة. نعم. ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهري الحمض على طريق تخرجه على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال فسلك بالجيش تلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم نكصوا راجعين إلى قريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس خلأت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة، والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس انزلوا، فقالوا يا رسول الله ما بالوادي من ماء ينزل عليه الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل في قليب من تلك القلوب فغرزه فيه، فجاش الماء بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فقال لهم كقوله لبسر بن سفيان، فرجعوا إلى قريش فقالوا يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، وإن محمدا لم يأتي لقتال، إنما جاء زائرا لهذا البيت معظما لحقه، فاتهموهم. قال محمد يعني ابن إسحاق قال الزهري وكانت خزاعة في عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمها ومشركها. معنى في عيبته يعني عيبة نصح له، العيبة هي الكيس، يعني كأنهم كانوا كيس نصح له، المسلم والمشرك منهم من خزاعة ينصحون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتهموهم قريش. نعم. مسلمها ومشركها لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة شيئاً كان بمكة لا يخفون على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً كان بمكة. نعم. فقالوا وإن كان إنما جاء لذلك فلا والله لا يدخلها أبداً علينا عنوة ولا تتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفص بن الأخيف أحد بني عامر بن لؤي، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل غادر، لأن قصة مكرز، هذا لقصة موجودة في سيرة بن إسحاق، كان أخو الشاب قتل، ثم هو أخذوا يعني صلحوا، ثم بعدين وجد القاتل فغدر به وقتله، وذكر أبيات في في في ذلك، لكن الأبيات جميلة شعرية، يعني يذكر أن عروقه أنها خالصة ما دخل فيها لهجين، وأنه يعني يوم حصل فرصة للثار أخذ به. القصة طويلة في موجودة ابن إسحاق. هذا معنى قوله كان رجل غادر، أو هذا رجل غادر، أو أنه من طبع الغدر أيضا، لكن له قصة في الغدر. نعم. قال فبعثوا إليه الحلس بن علقمة الكناني، وهو يومئذ سيد الأحباء سيد الأحابش. الأحابش يقال أحابش والأحابيش، وهم القبائل اللي حول مكة، القبائل الكنانة اللي حول مكة. قيل إنهم يعني لأنهم تحبشوا إلى قريش تجمعوا إليها، وهم من كنانة أبناء عمومته. وقيل إنهم اجتمعوا جبل اسمه حبشي، موجود مشهور الجبل في مكة، وتعاهدوا عليه فسموا الأحابيش، قبائل كنانة اللي تحيط بمكة، ولا زالت موجودة إلى اليوم، جهة الليث وجهة المدينة وجهة حابيش، بني شعبة وبني كنانة وبني ليث بن بكر وبني هذول كلهم. نعم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا من قوم يتألهون، فبعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي، فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، رجع ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى. فقال يا معشر قريش، قد رأيت ما لا يحل صده، الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. فقالوا اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس وطبائعهم، وهذا من قوم يتألهون، لما رأى الهدي ارتع ورجع. نعم. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي فقال يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد، لأن أخواله من قريش، أخوال عروة من قريش، والخال والد. وقد سمعت بالذي نابكم، فجمعت من أطاعني من قومي، ثم جئت حتى آسيتكم بنفسي. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فقال يا محمد، جمعت أوباش الناس ثم جئت بهم لبيضتك لتفضها. البيضة بيضة الرجل، يعني جماعة يشبههم بالبيضة لتفضها. نعم. إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا، ويم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقال امصص بظر اللاتي، أنحن ننكشف عنه؟ قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافأتك بها، ولكن هذه بها. العرب أهل الحلم، مشهورين بالحلم، خاصة ابناء إسماعيل أبوهم غلام حليم، لما ذكر الله إسحاق في القرآن بشرناه بغلام عليم، العلم في بني إسحاق، وما ذكر إسماعيل إلا في آية واحدة في الصفات، فبشرناه بغلام حليم، يعني وهو حليم غلام، وهو غلام حليم إسماعيل. فالعرب مشهورين بطول الحبال وعدم، ليس فيهم سرعة الفرس والروم في الغضب. فهو قال كلمة ليست بجيد، قال هؤلاء أوباش، يعني الصحابة، إذا عضتهم الحرب انكشفوا عنك وتركوك. هذه كلمة جارحة، فأبو بكر يعني عالجه من جنسها، فقال له أمصص بضر اللات معبودهم اللي يعبدون، فشبهها بالمرأة، فقال العرب تقول أمصص بضر أمك ولا يعني كلمة خشنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتب أبو بكر بذلك، لكن ردة فعل عروة رضي الله عنها، أسلم بعد ذلك وقتله قومه على الإسلام. هذا اللي يشبه صاحب ياسين. قال من هذا؟ قالوا ابن أبي قحافة. قال لك يد عندي في الجاهلية، يعني نعمة، ولولا هذا لا رددت عليك، لكن هذه بتلك. نعم. ثم تناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديد، قال فقرع يده، ثم قال أمسك يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل والله لا تصل إليك. قال ويحك، ما أفضك وأغلظك؟ قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أغدر، أغدر أحسن الله يا غدر. قال أغدر، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ المغيرة ذلان مثل الشرطي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولابس الحديد ما تطلع إلا عينيه، ولا كان عرف عمه. فهذا طريقة العرب الآن، إلا الآن إذا جاء يستعطف ولا شيء يمسك لحيتك ويقبلها ولا يضع يده على لحيتك من باب الاستعطاف، وهو واقف بالحربة المغيرة ويقول رد يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن لا تصل إليك، أقطعه. قال من هذا؟ ويحك، ما أفضك؟ قال هذا ابن أخيك، هو فعلا عمه عروة بن مسعود. قال يا غدر، هل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ في قصة غدر المغيرة بأصحابه، ذهبوا الإسكندرية هم 14 رجل، هو من الأحلاف و13 من بني مالك اللي فرعي ثقيف، فصاحب الإسكندرية أعطى ذولاك أكثر منه، فقال يوم رجعوا قال والله لا يتحدث أهل الطائف إن فضلكم علي، ساووني بأنفسكم، يعني ساووني في الجائزة، فرفضوا، فتغفلهم وقتل 13 كلهم وأتى بأموالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إسلامك فنقبله، وأما غدرك فلا نقبل، يعني الأموال ما نريد. فعمه مشى في الديات، في ديات 13 إلين وفاها عنه، فيقول أنا ما غسلت سوءتك إلا بالأمس. نعم. قال فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما كلم به أصحابه، فأخبره أنه لم يأتي يريد حربا. قال فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه، ولا يبسق بساقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه، وجئت قيصر والنجاشية في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فروا رأيكم. معناه أنه هو سيد الطائف، والعرب كانت تزور الملوك، معناه أنه عروة رضي الله عنه قد أتى كسرى بنفسه، كسرى في ملكه، وزار القيصر وزار النجاشي ملوك الأرض اللي في الحبشة واللي في الشام واللي في العراق والمدائن، وقال مع ذلك ما رأيت ملكا قط مثل محمد في أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الرسول، لكن تعامل أصحابه معه ليس تعامل الجنود مع الملوك، تعامل المحبة. نعم. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بعث خراش بن أمية الخزاعية إلى مكة، وحمله على جمل له يقال له الثعلب، فلما دخل مكة عقرت به قريش وأرادوا قتل خراش، فمنعهم الأحابش حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عمر ليبعثه إلى مكة، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بها من بني عدي أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. لأن بني أمية أعز من بني عدي، بني أمية هم أصحاب الإمارة، بني مخزوم أصحاب العسكر الحرب، وبني هاشم هم سادة البيت. فالإمارة كانت لحرب بن أمية وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كلها بني أمية، فقالها عثمان أعز مني، يعني يمنعونها المكة، أما أنا أولا قبيلتي أقل، والثاني قريش تعرف عداوتي لها وغلظتي عليها. نعم. قال فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكة، ولقيه أبان بن سعيد بن العاص، فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه. ابن عم عثمان بن عفان بن أبي العاص، وهذا أبان بن سعيد بن العاص ابن عمومة، وأبان هذا كبير في مكة، يعني كبير القدر. فلما رأى عثمان نزل عن دابته وحمله بين يديه. نعم. وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. ولذلك حصلت بيعة رضوان، لما جاءت الإشاعة عن عثمان قتل بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت بيعة الرضوان، قد رضي الله عن المؤمنين بايعوك تحت الشجرة. وقال المسلمون هنيئا لعثمان، الآن يطوف بالبيت ونحن لا نطوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل عثمان، يعني يعرف عثمان لا يفعل، لن يطوف حتى نطوف، وكانوا مشتاقين إلى مكة. نعم. قال محمد فحدثني الزهري أن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو أحد بني عمرو بن لؤي فقال أحد بني عامر بن لؤي فقالوا ائت محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا. فأتاه سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. انظر الفراسة، الفراسة، فراسة في الأول صاحب الهدي، والفراسة في الثاني الغادر، والفراسة في هذا. يا امرأة سهيل قال بغى الصلح، إن هذا الرجل سهل يحب الصلح. نعم. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم وأطال الكلام وتراجع حتى جرى بينهما الصلح. فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب عمر بن الخطاب، فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أوليس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولسنا بالمسلمين، أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أبو بكر يا عمر إلزم غرزه حيث كان، فإني أشهد أنه رسول الله. نعم، رد عليه بالشهادة، ألست تشهد أنه رسول الله؟ إذن إلزم غرزه، هذا تحقيق شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تعارض في شيء، وأن تثق وتحسن الظن به، وأنه لا ينطق عن الهوى. وهنا بان فضل الصديق على الفاروق حتى في تحقيق الشهادتين. نعم. قال عمر وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أولسنا بالمسلمين، أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلاما نعطي الذلة في ديننا؟ فقال أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. ثم قال عمر ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. أيضا انظر إلى مقام عمر رضي الله عنه، بس هذه الكلمة اللي كانت عدل الدين، لكن عدها ذنب وخاف منها خوفا شديدا، يعني خاف أن يكون اعتراض، فزال طول عمره يصلي ويتصدق ويصوم ويعتق لأجل فقط كلمة لما نعطي الذلة في ديننا. سبحان الله، شوف مقام عمر كيف. نعم. قال ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو لا أعرف هذا، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين، يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم، ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وإن بيننا عيبة مكفوفة، وإنه لا إسلال ولا إغلال. بيننا عيبة مكفوفة، شوف التصوير، يعني دليل على الأمن والصلح، بيننا عيبة مكفوفة ولا إسلال ولا إغلال، ما يكون فيه خديعة ولا خلاص كل واحد يسقط الحرب. هذا مصلحة المسلمين سبحان الله، هذا أعظم مصلحة المسلمين، سماه الله الفتح المبين. نعم. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، وتواثبت بنو بكر فقالوا نحن في عقد قريش وعهدهم. نعم، خزاعة يمنية من جاءوا بعد تفرق سبع هم نزلوا في مكة، هذا أصح الأقوال فيهم. بنو بكر كنانيون أقارب لقريش، فهؤلاء دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء دخلوا مع قريش. نعم. وإنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك، وأقمت فيهم ثلاثا مع السلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب إذ جاءه أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو في الحديد قد انفلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع وما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه دخل الناس من ذلك أمر عظيم حتى كادوا أن يهلكوا. ليس يهلكوا فقط شوقا إلى مكة، لا يهلكوا يعني كادوا أن يردوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لأن قال رأيت رؤيا أنكم تدخلوا المسجد الحرام آمنين، جاءوا لا يشكون في الفتح، فلما وقع الصلح ورجعوا المدينة وهم يريدون القتال صار عندهم أمر عظيم خطير أيضا، ثم عاد جابوا جندل وزاد الأمر. نعم. فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه ثم قال يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، قال صدقت. فقام إليه فأخذ بتلبيبه قال، وصرخ أبو جندل بأعلى صوته يا معاشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني. سبحان الله، شوف الفتنة، لا إله إلا الله، فتنة عظيمة. يعني أخوهم الآن مسلم وانفلت من الكفار وجاي في الحديد وأبوه ليكتب الصلح، فقال هذا أول واحد، أليس قد لجت القضية بيني وبينك يعني انتهى الصلح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، قال هذا أول واحد ينطبق عليه الصلح، ما أذنت له وهو ولي، وضرب في وجهه. فصاح الابن يا معاشر المسلمين تردوني إلى أهل الشرك يفتنوني في ديني والناس فيهم شر من قبل، فزادهم شرا. شوف كيف يبتلي الله عباده. نعم. قال فزاد الناس شرا إلى ما بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا وإنا لن نغدر بهم. سبحان الله، بعدها بسنة ونصف فتحت مكة، سنة ونصف يعني 18 شهر من صبر جعل الله لفرج ومخرج. نعم. قال فوثب إليه عمر بن الخطاب مع أبي جندل فجعل يمشي إلى جنبه وهو يقول اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب. قال ويدني قائم السيف منه. يبي يقتل أبوه. اصبر اصبر أبا جندل، ويوريه السيف جنبه كذا، ترى المشرك دم كلب، يعني خذ السيف وضرب هذا، لكن شح بأبيه وأبوه صار خيره، أنه صار من خيار المسلمين. بالأيام الردة قام سهيل في مكة موقف عظيم، ورده المكة عن الردة، قام فيه مخطب. سبحان الله، الله ماضي في أمره، والله أعلم بعباده. نعم. قال يقول رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، قال فظن الرجل بأبيه، شح بأبيه. نعم. ونفذت القضية، فلما فرغ من الكتاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مضطرب في الحل، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس انحروا واحلقوا، قال فما قام أحد، قال ثم عاد بمثلها فما قام رجل، ثم عاد بمثلها فما قام رجل، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على أم سلمة فقال يا أم سلمة ما شأن الناس؟ قالت يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت، فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق، فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. شوف الرأي وجد عند هذه المرأة الصالحة، قالت لا تكلمهم، دخلهم أمر عظيم، لكن أنت افعل وهم إن شاء الله سيفعلوا. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره، ثم جلس فحلق، فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال حتى إذا كان بين مكة والمدينة في وسط الطريق فنزلت سورة الفتح، السورة العظيمة، وفيها هدية لهؤلاء أن خيبر لهم خاص، إن الله وعدهم بخيبر، وخيبر كنوز اليهود كله، خيبر لأهل الحديبية خاصة، ما أحد أخذ من غنائمها إلا هم، فعجل لكم هذه يعني خيبر، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراط مستقيمة، وأخرى مكة لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، هي في قبضة الله، لكن لكل أجل كتاب، وكان الله على كل شيء قدير. وفي أولها هدية أخرى أعظم من خيبر، هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أما النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول الصحابة ما أهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء شيء من الله إلا ظننا أن الله سيعطينا. ثم قال بعدها للمؤمنين وعدهم بالسكينة والغفران والجنات، وأما الظانين بالله ظن السوء فتوعد. ومن الظن السوء الآن، شوف هذه القصة عظيمة في التزكية، لأنك لازم تضبط مشاعرك وتضبط عواطفك وتضبط غرائزك حتى تكون تبع الوحي، وهذه فتنة، فتنة كبيرة له. رضي الله عنهم جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.